بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته من سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ما بعد، إن الشيخ رحمه الله ختم الرسالة بستة أمور كنت يجب على العبد أن يمتثلها ويراعيها في جميع حالته. أمران يتعلقان بالأمر، وأمران يتعلقان بالقدر، وأمران يتعلقان بالعمل. أما الأمران الذين يتعلقان بالأمر في أمر الله جل وعلا فهما: أولا على العبد أن يجتهد بامتثال أمر الله جل وعلا وطاعته حسب الاستطاعة، لأن سعادته تترتب على هذا، فلا بد أن يكون باذلا جهده في امتثال امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعه. وهذا النصوص عليه كثيره في كتاب الله جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وفيه في ايه في سوره المائده ما ذكر الامر بالطاعه وطاعه الرسول، قال: واحذروا واحذروا، يعني احذروا المخالفة، تقصير في هذا. الله جل وعلا يأمر عباده بالشيء الذي ينفعهم، ومعلوم أن الإنسان خلق لهذا كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو أمر واضح إن هذا هو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت الكتب، حتى يمتثل الإنسان أمر الله جل وعلا. والله يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعني لا يؤمر ولا ينهى. سداء لا يؤمر ولا ينهى، لا جعل فيه العقل والفكر، وجعلت له المقدرة والقوى، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض حتى يمتثل أمر ربه جل وعلا. ومن رحمة الله جل وعلا أنه جعل الأمر ميسور سهل، ليس صعبا، وإنما عليه عبودية القلب الدائمة، يعني أن قلبه يكون متعلقا بالله دائما، ويكثر من ذلك ذكر الله جل وعلا. وذكر الله جل وعلا يجب أن يكون راجعا للإنسان عن المخالفة، التقصير يقع في محرم، يقع في أمر نهاه الله جل وعلا عنه. ذكر مجرد ذكر يكون في اللسان فائدته قليلة، لا بد أن يكون مؤثرا في العمل، فهو يصحب العمل والامتثال، امتثال الله جل وعلا، وقد أمر بذكره كثيرا. الأمر الثاني الذي يتعلق بالأمر بعد الاجتهاد في الأمر واتباع الامتثال، أن عليه التوبة والاستغفار، أن يتوب ويستغفر، وقد أمر الله جل وعلا بذلك في آيات كثيرة، أمر أن نتوب إليه. ومن رحمته أنه أيضا فتح باب التوبة أمامنا واسعا، فإن التوبة تقبل ما دامت حياة الإنسان مستقرة فيه، والاستغفار طلب المغفرة. ولهذا يعني معنى هذا، معنى كوننا أمرنا بالتوبة والاستغفار، أننا نأتي بالتقصير، ولا بد أن الإنسان يكون مقصرا، مخلا بالأوامر، مقصر، فعليه أن يستدرك ذلك بالتوبة والاستغفار. وهذا ذكره الشيخ هنا، يقول أنه على العبد وجماع ذلك، أنه لا بد له يعني للعبد في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر أيضا من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، يعني لا بد من علم، من العلم بأمر الله، معرفة أمر الله جل وعلا، وإلا يكون الإنسان واقعا في البدع في الضلالات. والذين مثلا يتعبدون بالبدع مثل النصارى وكثير من المسلمين وللأسف، هذا جاء في الحديث أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك زينت لهم الأهواء. الأهواء يعني البدع، لأن يعني الإنسان إذا كان في بدعة ما يستغفر ولا يتوب. لماذا؟ لأنه يراها أنها دين، لا يمكن يستغفر. وهذا معنى قول السلف المبتدع لا تقبل توبته، أو لا توبة للمبتدع، يعني أنه لا يتوب، لأنه كيف يتوب مما هو مما يرى أنه دين، دين لله يتدين به. والشيطان فقيه في إضلال الإنسان، يعرف كيف يضله، يأتيه من كل باب ويزين له حتى يطمع بالكبار ولا يحقر نفسه عن أحد. فإذا كان مثلا أنه يجب عليه أن يجتهد في أمر الله، معرفة أمر الله أن الله، يعني معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر من الأمور إلا وهو يعرف أن الله أمر به. وهذا عام في التعبد، وفي كذلك القول والعمل، لا يجوز أن يقول الإنسان قولا من الأمور التي تتعلق بدين الله جل وعلا أمره إلا وهو يعلم أنه حق، أن الله قال، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا. الآية التي جمعت المحرمات وفيها ترتيبها بدأ بما هو أقل وختم بما هو أعلى وأعظم، أعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلنا القول على الله بلا علم أعظم المحرمات، أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة، نسأل الله العافية. فهذه يجب أن يكون الإنسان يعني أنه يطهر نفسه، يطهر عمله، يطهر ذاته مما وقع في شيء من المخالفات بالتوبة والاستغفار. ولهذا السبب شرع لنا أن نختم العبادة بالاستغفار، عبادات تختم بالاستغفار. كان إذا فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة. وكذلك أمرنا الله جل وعلا حينما في الحج فضلا من عرفات أن نستغفر ربنا ونذكره كثيرا، وكذلك في تمام رمضان أمرنا بالاستغفار والتكبير، وهكذا في تمام الأعمال نؤمر بالاستغفار، لأن الإنسان لا بد أن يقع منه تقصير، لا بد، لا يمكن أن يقوم بما يجب لله جل وعلا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة كل متقي يأمرنا بهذا، يقول توبوا إلى الله واستغفروا فإني والله أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. واستغفارهم هم مثل استغفارنا، وما يقول استغفار باللسان، اللسان هو أعلم خلق بالله جل وعلا وأتقاهم وأعلمهم بما يأتي وما يذر صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول أحد الصحابة أتيت إليه وهو يصلي ولصدره أزيز من البكاء وهو ساجد، ولصدره أزيز من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لا بد للإنسان من هذين الأمرين في الأمر في أمر الله، أولا يجتهد في امتثاله، الثاني عندما يفعل الأمر يتوب ويستغفر، ويجب أن يختم عمره بالتوبة والاستغفار. والله جل وعلا يحب التوابين، التوابين يعني كثير التوبة. لاحظ مثلا في آخر سورة التوبة التي هي من آخر السور التي نزلت في غزوة تبوك، ذكر الله جل وعلا فيها أن الله تاب على النبي والمهاجرين والأنصار، يعني هم رجعوا من الجهاد، رجعوا من الجهاد، ويخبر جل وعلا أنه تاب عليه، وكذلك على الثلاثة الذين خلفوا. ذكر كيف يعني أنهم لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني وصلوا إلى هذه الحالة، تابوا إلى الله جل وعلا ورجعوا، فتاب الله عليه. وأفضل حالة الإنسان أن يكون تائبا إلى الله جل وعلا، الله يفرح بتوبة عبده التائب. وقد وصل وصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرح ربنا جل وعلا بغاية ما يمكن أن نعرفه من الفرح، كفرح الذي فقد الحياة وأيس منها وأيقن بالموت ثم تأتيه الحياة بغتة وهو ينتظر الموت. أقول لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفقد راحلته عليها زاده وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فييأس من وجودها فيأتي إلى شجرة ويضع رأسه ويقول أموت تحت هذه الشجرة قد أيس من الحياة، بينما هو كذلك يعني ينتظر الموت إذا راحلته قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لماذا فرح الله جل وعلا؟ لأنه له احتاج إلى توبتنا؟ كلا، بس هذا فرح إحسان وفضل منه جل وعلا، يتفضل به على عباده، فهو يكره عذابهم، يكره أن يعذبهم، ولكن يأبون إلا أن يعذبهم، يأبون إلا العذاب، هم يتركون أمره ويرتكبون النواهي ويتركون الأوامر، وترك الأمر أعظم من فعل المنهي، أعظم. وإن كان كثير من الناس يتوب من المناهي ولا يتوب من ترك الأوامر، لأن هذا أعظم، أعظم بكثير. يجب أن يكون الإنسان مراعٍ هذه الأمور كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولهذا من المشروع أن نختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. يقول والمستغفرين بالأسحار، يعني أنهم لابد أنهم قاموا بالعمل، قاموا بالتهجد والصلاة، ثم صاروا يستغفرون في آخر أعمالهم. ولهذا كان الصحابة يعملون هذا الشيء، وكانوا يستحبون الاستغفار على قراءة القرآن وغيرها في مثل هذا، في هذا الوقت، مثل هذا النص وغيره. ولهذا قال: فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت سورة النصر، فيها قول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح الذي ذكر في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. فتح مكة فتح، ولكن الفتح الذي انفتح على الناس هو صلح الحديبية، لأن العرب كانوا ينظرون إلى قريش ماذا تصنع وماذا. فلما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الحرب 10 سنوات، تبين أنهم ضعفاء وأنهم ما يستطيعون مقاومة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقدم العرب على الإسلام، وجاءت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا، والذي مثلا ما اقتنع صار يستطيع أن يأتي ويتثبت ويسأل ويعرف الحق. قبل كانوا ما يستطيعون وينظرون فقط: ماذا تصنع قريش، ماذا تعمل؟ فصار فتح. وذلك وأن الصحابة رضوان الله عليهم كرهوه أشد الكراهة، كرهوا هذا لأنهم رأوا أن فيه غضاضة عليهم وفيه ما. لكن هذا أن الإنسان يجب أن لا يكون مثلا نظره قريب. يقول جنة الصحابة: يقول لو كنا نستطيع أن نرد أمر رسول الله ما رددناه. لذلك لما كتب الصلح قال: هذا ما صالح عليه رسول الله قريش. أبدا سهيل بن عمرو قال: لا أتكتب رسول الله، هل أكتب اكتب محمد بن عبد الله، لو نعلم أنك رسول الله ورددناك وصلنا ظالمين. فقال لي علي: امح رسول الله. فأبى علي أن يمحها، قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أرنيها. فأخذ أصبعه ووضعه عليه فمحاها بأصبعه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحقيقة لا يجوز أن يقول لا، قال امحه ويمحه، يجب أن يمحه، سأل أمر رسول الله. ولكن كانوا في حالة يعني رأوا أن فيها عليهم نقص عضالة. يعني كان عمر يقول: ألسنا المسلمون وهم الكفار؟ قل بلى. قال لسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله لا أخالف أمر الله. فذهب وقال لأبي بكر نفس الكلام. فقال له أبو بكر هو رسول الله فاستمسك بغرزه فإنه لا يخالف أمر الله. وبهذا تبين فضل أبي بكر عليه في العلم وفي اتباع أمر الله جل وعلا. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يستغفر. فهذه السورة هي آخر ما نزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به الاستغفار والتوبة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بهذا فكيف بأحد الناس؟ لا بد أن يعمل هذا. هذان أمران في الأمر، يعني الأمر الذي يأمر الله جل وعلا به يعني في الشر. أما القدر، القدر المقصود به هذا هنا في كلام الشيخ هنا ليس القدر السابق الذي له درجات وله يجب الإيمان به، القدر الأمور الواقعة، يقصد بهذا الأمر الواقع الذي سيقع ولا بد منه. فأقدر الله كل شيء يقع فهو قدر من أقدار الله. قل له أيضا أصلان في هذا، للإنسان يجب أن يكون عنده أصلان. فأصل الأول الاستعانة بالله جل وعلا، أن يستعين بالله على فعل ما أمر به، ولا بد أن يكون الواقع يعني هو ما قدره الله، ما هو ما يقدره الإنسان ولا ما ينظر إليه، الذي يقدره الله هو الذي سيقع. مع ذلك على الإنسان يستعين بما يأتي ويترك بالله جل وعلا. لهذا أمرنا الله جل وعلا بذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. ما يمكن تحصل عبادة الله إلا بالاستعانة به، ومن لم يستعن بالله فأول ما يجني عليه اجتهاده وأعماله إذا لم يعنه الله جل وعلا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته للأمة، يعني نستطيع أن نقول وصيته لشباب الأمة، ولكن الواقع لشبابها وكهولها وكلها ورجالها ونسائها. إن كان الوجه إلى شاب من شباب الصحابة هو ابن عباس لما كان راكبا خلفه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يترك وقتا أو فرصة أو أحدا إلا يوجهه ويعلمه. وإذا قال كلمة لرجل من الأمة فهو القول للأمة كلها عن آخره. قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يا أحد يحفظ الله؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيع ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيع ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن لا يموت. هذا تعليم، يعني تعليم الإيمان. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الأصول الإيمان الذي يجب أن يثبت ويعمل به. قوله احفظ الله يعني احفظ أوامره ونواهيه، احفظ أوامره أن تضيعها. وسنة الله في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، هذه سنة، سنة إلهية ما تتغير. الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظ الإنسان أوامر الله حفظه الله. يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه على هذا الحديث حفظ الله لعبده نوعان، حفظ في نفسه وفي ماله وأهله وولده، وقد يكون في جيرانه ومن حوله في من البيوت. إذا حفظ أوامر الله حفظ في هذه. وأذكر قضايا من هذا الشيء ونماذج وأمثلة. ثم قال: والنوع الثاني أعظم من هذا، أعظم من هذا وأعلى، وهو أن يحفظ عليه دينه حتى يلاقيه مؤمنا به جل وعلا مطيعا. هذه هي السعادة، هي السعادة. فكل هذا يترتب على حفظ الإنسان لأمر ربه جل وعلا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. وإن كان هناك أمور معينة أمر بحفظها خاصة لشدة العناية بها، مثل اللسان أمر بحفظه، مثل الفرج. فقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي بحفظ ما بين فقميه وما بين فخذيه أتكفل له الجنة. حفظ لسانه وحفظ فرجه فالجنة مكفولة له. وكذلك الصلاة، يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمرنا بالمحافظة عليها خاصة. وكذلك حفظ الأيمان: واحفظوا أيمانكم. حفظ الإيمان المفسرون لهم فيها قولان. القول الأول: احفظوا أيمانكم، يقول: لا تحلفوا، لا تحلفوا. والقول الثاني: احفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بلا كفارة. وكلا القولين متلازمين. المقصود هناك أشياء أمر بحفظها خاصة، ولكن هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم عام، يجب على الإنسان يحفظ أمر الله جل وعلا ثم يستعين بالله جل وعلا على ذلك. واستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم السؤال كذلك أمر، يقول: إذا سألت اسأل الله، لا تسأل الخلق. من استغنى بالله أغناه جل وعلا. فهذا من ناحية القدر، أولا أنه يستعين بالله جل وعلا. الأمر الثاني الصبر، أن يصبر. قد مثلا يقع في أمور الناس لا يريدها، تقع ما أراد الله كان، وما سواء أراد الإنسان ما أراد. فعلى الإنسان يصبر أيضا، يصبر على المقدور، ويصبر أيضا على الطاعة، ويصبر عن المعصية. فإذا أنواع الصبر كم؟ ثلاثة: صبر إيش؟ وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. والأقدار هذه لا بد الإنسان منها، لا بد الإنسان. قد يموت قريبه، قد يهلك ماله، قد يأتيه أشياء لا بد منها. الحياة هذه هي حياة نكد وكبد، طبعت على هذا، لا يمكن أن تبقى. فلا بد الإنسان من الصبر في هذا. وإذا لم يصبر فإنه لا يغير من الواقع شيء، يعني يذهب أجره ولا يغير من الواقع شيء. فهذان أمران في المقدور: الأول الاستعانة، الاستعانة على فعل ما أمر به، والثاني الصبر. والصبر كما عرفنا أنه يعني لا بد أن يصبر على طاعة الله جل وعلا، لأن النفوس قد لا تنقاد لأمر الله جل وعلا. فلا بد من الجهاد، لا بد من جهاد النفس، يجاهدها في لزوم الطاعة، ويجاهدها عن الانحراف واتباع هواها وشهواتها وغيرها. وكذلك لا بد أن أيضا يصبر على ما قدره الله جل وعلا، وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا. والصبر ذكر في القرآن في مواطن كثيرة، يقول الإمام أحمد بأكثر من 90 موضع. وخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس. الصحابة يفهمون مراد الله جل وعلا تماما كما أنهم خطبوا وتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، نلقوا الإيمان والعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذلك بركة عظيمة. الإنسان إذا سمع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم قلبت حياته، كلمة واحدة تقلب حياته، خلافنا نسمع الأشياء وكأنها ما صارت ولا كأننا تأثر ولا مصيبة. يعني مصيبتنا يعني أننا ما نعمل بعلمنا، هذه مصيبة. تجد يعني لو نظرت مثلا في حالتنا الواقعة، تعليم كم تعليم الإنسان، كم نتعلم أول 6 سنوات في الابتدائي، ثم بعد ذلك كم في الثانوي، المتوسط 3 والثانوي 3، هذه 6 أيضا، في الجامعة 4، ثم هناك دراسات أخرى، كم هذه، كم من سنة دي؟ ها؟ كم من سنة؟ 16 سنة، 16 سنة كلها تعلم. ومع ذلك لو ترى مثلا إنسان متخرج من الجامعة وإنسان ما درس، أظنك ما تفرق بينهما، يجوز هذا؟ ما تفرق بينهم بالإخلاق وبالهيئة وبال عامل كأنه عامل، ايش معنى هذا؟ هذه مصيبة في الواقع. ما في العلم ما له أثر، إذا كان العلم ما له أثر معنى ذلك أننا مدخولون. إحنا ما هو صحيح وضعنا ليس صحيح، يجب أن نراجع أنفسنا. الناس الذين تركنا بعضهم يقولون الإنسان كانوا إذا جلس الرجل عند الشيخ مثلا أسبوع ولا شهر تبين ذلك في نطقه وفي أخلاقه وفي رأيته، يتبين على ينظرون يعرفون هذا طالب علم إذا رأوا. هذا مفقود عندنا، والسبب في ذلك أننا ما نعمل بعلم واتخذنا العلم للدنيا، هذه مصيبة. ولهذا ما يكتفينا الصحابة بخلاف ذلك، الصحابة يتعلمون للآخرة ما هو للدنيا، للآخرة. ولهذا فتح الله عليهم بالأعمال الصالحة والإيمان الذي رسى في قلوبهم كالجبال لا يتزعزع. كذلك أمور الدنيا تبع لهذا. المقصود أن الإنسان لا بد له من هذه الأمور، هذه الأمور الأربعة، أمران في أمر الله، أصلان في أمر الله، وأصلان فيما يقع من تقديرات الله جل وعلا، سواء كان المقدور المقدر طاعة أو أنه من الأمور التي قد يكون فيها ألم للنفوس أو غير ذلك. يقول هنا في الصبر هنا: وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا لفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه، يعني أنه يصبر إذا حصل له أذية من الناس، حصل عليه أن يصبر، هو أمر مقدر عليه. وليس معنى ذلك أن الظالم لا يعاقب، لا يعاقب، ولكن يعلم أنه إذا حصل له شيء من ذلك أن هذا بسبب ذنبه، أنه مذنب، فعليه أن يعرف قدره ويعرف أنه أيضا هذا الشيء إذا صبر واحتسب وعفى أنه أعظم له، أعظم له عند الله جل وعلا. يقول: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى. كيف صار من هذا الباب، من باب الصبر، احتجاج آدم وموسى؟ موسى معروف أنه لام آدم على خروجه من الجنة، هذا الخروج من الجنة شيء مكتوب عليه، ولا بد منه، خلق لأجل أن يكون في الأرض ما هو يكون في الجنة. والله جل وعلا إذا كتب شيء وأراده لا بد من وقوعه، وإن كان هناك أسباب، الأسباب لا بد منها كما مضى، لا بد من الأسباب. فمن الأسباب أكله من الشجرة التي نص عليها، وهذا من العجائب. الله جل وعلا أباح له الجنة كلها إلا شجرة في عينها، قال هذه معينة، هذه الشيء لا تقرب، ونعذاها كل بما ما تريد، ومع ذلك أكل من الشجرة التي نهي عنها. جاءه الشيطان وأقسم له أنه ناصح له، وقال إذا أكلت من هذه الشجرة صرت مثل الملائكة، تكون من الخالدين أو تكون ملك، إما تكون خالد أو تكون ملك. ما يقسم له ويحلف له، اغتر وأكل. وكان عليه نور على عورته وعورة زوجته، نور ما يمكن أنه يرى، فلما أكل ذهب النور وانكشفت، فصار يأخذ من ورق الشجر ويلصق على نفسه من آثار المعاصي. كيف تؤثر المعصية هذا الشيء؟ فالمقصود أن موسى عليه السلام عنده قوة في أمر الله، عنده جرأة، أراد أن يعاتب أباه ليستخرج تأخذ من الجهاد، ولكن أباه غلبه في الحجة، قال شيء مكتوب علي قبل أن أخلق تلومني عليه، غلبه. فالمقصود أن مثل الإنسان إذا وقع الإنسان في شيء من هذا النوع، وصار مثلا مصيبة وقعت لا يمكن استدراكها، عليه أن يتسلى بالقدر، يقول الحمد لله هذا أمر مقدر وأنا راض بما قدره الله وصابر على ذلك، يكون متبعا لأبيه آدم متأثم به في هذا. هذا المقصود، يقول إن من هذا الباب احتجاج آدم الذي غلب موسى عليه السلام بالحجة، وليس كما يصنعه الضالون أهل الجبر الذين قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله ولا اختيار له، هذا ضلال. الإنسان ما يؤمر إلا بشيء يستطيعه، وإذا ترك الذي استطاع فهو ملوم، اللوم عليه يستحق العقاب، كما أنه إذا فعل ما أمر به وامتثله استحق الثواب. الذنب للناس فيه يعني حالتان، إذا وقع الإنسان في الذنب قد يكون الإنسان مبررا لفعله ويريد أن يجعل اللوم على القدر، وهذا يكون أعظم من الذنب، ذنب على ذنب ولكنه أعظم من الذنب. مثل ما نسمع كثيرا من بعض الجهال يقول له صل، أجوز أنك تأخر عن الصلاة، قال ما كتب علي أن يصلي، ما كتب عليك، أنت اطلعت على اللوح المحفوظ وعرفت أنه ما كتب عليك أن تصلي، هذا مغالطة، لا يكذب كذاب. فالمفروض أنك تقول سمعا وطاعة، أسأل الله أن يعينني على ذلك، حتى ولكن هذا أعظم من ترك الصلاة، هذا الاحتجاج، لأن هذا احتجاج بالقدر وجعل اللوم عليه مو على نفسه، يبرر وأفعاله. فواجب أن الإنسان إذا وقع في مخالفة أن يستغفر، فهذه حالة بعض الناس. الحالة الثانية أن يكون مؤمن فيعود إلى نفسه ثم يستغفر ويتوب، فهذا الذي يحبه الله جل وعلا، يكون هذا الطريق الصحيح السليم. ولا بد للإنسان من الجهل، ولا بد له من المخالفة، ولكن عليه كما سبق أنه يتوب ويستغفر. فالاحتجاج بالمصائب الأقدار على المصائب لأنها لا يمكن استدراكها، هذا السبب، لأنها انتهت ومضت لا يمكن استدراكها، أما أمور مستقبلة مثل الإنسان يقع في ذنوب ويقوم بمخالفات فهذه يمكن استدراكها بالتوبة توبة والاستغفار. هذا يقول يعني الإنسان إذا وقع في ذنب عليه أن يستغفر ويتوب، أما إذا كانت مصيبة وقعت لا يمكن استدراكها فلا بأس أنه يحتج بالقدر ويقول هذا أمر قدر عليه. الله أمر جل وعلا بالصبر في آيات كثيرة، يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر المؤمن يوصي أخاه به ويعمل به لأنه أمر لا بد منه. وأمر جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على أموركم كلها بالأمر والصلاة بالصبر والصلاة. واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. من راعى مثل الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به توكل عليه. وذكر الشيخ أن الله جل وعلا جمع بين العبادة والاستعانة في آيات كثيرة، قوله إياك نعبد وإياك نستعين، اعبده وتوكل عليه، لأن التوكل عبادة مأمور بالاستعانة على التوكل، أنه الإنسان يتوكل على ربه ويستعين عليه. توكلت عليه توكلت وإليه أنيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآيات في هذا كثيرة، العبادة لله جل وعلا والاستعانة به، والاستعانة أيضا عبادة من العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، يعني منك ولك، منك يعني نعمك أنا أتطلب فيها. فإذا حصلت العبادة فهي من الله، فيجب أن يشكر ربه على ذلك. وإذا كان الشيء الذي مات يقدمه ليس لله فهو للشيطان، لابد أن يكون لله جل وعلا خالص. ثم يبقى الأمران الأخيران وهما أصلان في العبادة، العبادة التي يتعبد فيها الإنسان، وهي الإخلاص، أن يخلص لله جل وعلا، وهو أمر مهم جدا الله أمرنا جل وعلا به، فلا بد من الإخلاص. والإخلاص معناه أن يكون العمل لله وحده، لا يكون لأمور الدنيا أو مثلا مشتهيات النفس ومراداتها من المدح والثناء والأمور التي ترغب فيها النفس، فإنه إذا لوحظت هذه فالعمل فاسد، ما يجدي ما ينفع. لا بد أن يكون العمل خالص لله جل وعلا. الأمر الثاني، الأصل الثاني، أن تكون العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. أولا يخلص، والثاني يكون موافقا للشرع. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت امتثال الأمر، امتثال لأمر الله جل وعلا. ذكر قول الفضيل بن عياض في هذا أن الله جل وعلا كلف عباده بالإخلاص ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصلبه. لما سئل ما معنى أخلصه وأصلبه، قال إن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا فهو مردود، وإذا لم يكن صوابا على السنة فهو مردود. فأحسن العمل هو هذا، أن يكون خالص وصواب، وهذا العمل الذي أمر الله جل وعلا به. والمشرك صار من أهل النار بسبب أنه لم يخلص عمله لله جل وعلا، جعله لله وجعله لغيره، ثم ذكر أن من الناس طوائف اختلفوا في هذا، وذكر قصده الناس هنا ما ابتدأ بذكرهم من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وكذلك الصوفية، فإنهم أخلوا بهذا الأمر من أوجه متعددة، بعضهم أخل بأمر الله جل وعلا في امتثاله العمل المأمور به، بعضهم أخل بالقدر قدره، وبعضهم يعني أخل بكونه لم يطع الأمر، وإنما الأمور التي يشتهونها ويريدونها. فدين الله جل وعلا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن هذه الأمور الستة التي لا بد منها، وإذا امتثلها العبد فهو العبد عبد الله جل وعلا الذي يكون من المتقين ومن السعداء الذين يكونون آمنين بالدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا صراط الله جل وعلا المستقيم، وهو طريق الرسول وطريق الصحابة الذين أثنى الله جل وعلا عليهم. والله جل وعلا في كتابه يذكر أعلى الطبقات وإلا أشر الطبقات، والوسط المخلط يسكت عنه، هذا الغالب في كتاب الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فهذا أعلى الطبقات، وأحقها الذين كفروا من الكافرين بأنواع الكفر، كفر والنفاق والزندقة وغيرها، فهؤلاء أتباع الشيطان الذين أعدت لهم جهنم. يقول: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إن هذا أن الإنسان يخاف على نفسه، يخاف من الفتن، وخوفه يحدوه إلى أن يدعو ربه دائما ويسأله الثبات، يسأله التوفيق، لأن أشر الضالين العلماء، وهم الذين يكونون فتنة لكل مفتون. ولهذا لعن الله جل وعلا اليهود، اليهود أصحاب علم ولكنهم أصحاب جفا وأصحاب معصية وأصحاب عناد وكبر. وهكذا، ولهذا يقول ابن مبارك رحمه الله: من ضل من علمائنا فهو فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهؤلاء العلماء والعباد هم الذين ينظر إليهم ويصيرون فتنة لكل من يتأثر بهم. ويقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا يقول أحد الصحابة الذي يعرف الصحابة ويعرف قدرهم. بخلاف الذين يتدينون بلعنهم وبغضهم، هؤلاء هم شر الخلق شرار الخلق، ولا سيما أفاضلهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان، إنهم يلعنون الثلاثة كما يقولون، ويسمون أبي بكر وعمر طاغوتي قريش، ولكن الله المستعان. إذا لعن آخر هذه الأمة أولها من كان عنده علم فليظهر يعني في مثل هذا. والعلم في هذا واضح ظاهر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام حذيفة يقول: وقال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني انكم لا يمكن مهما اجتهدتم ان تصلوا الى ما كان عليه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. والقراء المقصود بهم العلماء، اذا اطلق القراء لسان السلف فمقصودهم العلماء، لان القارئ يكون عالما، من قرا القران يعرف معانيه ويعرف مدلولاته. وما كانوا يعرفون انسانا يقرا القران وهو لا يعرفه، هذا كان ليس معروف، وانما هذا حدث فيما بعد. وذكر الحديث الذي رواه ابن مسعود يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله كثيرا، فقال: هذا صراط الله، يعني الخط المستقيم، وهذه الخطوط هي الطرق، طرق الشيطان، على كل طريق منها شيطان يدعو الى سلوكه، فمن انحرف عن الصراط المستقيم فلا بد ان يكون قد ضل واتبع الشيطان. يقول: ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل جاء جمع، يعني السبل لكثرتها مجموعه، ان الصراط الذي هو صراط الله وهو كتابه فهو واحد لا يختلف، ولهذا نقول ان الحق واحد لا يختلف، فاذا اختلف الناس فالصواب مع واحد فقط، ولكن اذا كان الاختلاف عن اجتهاد وعن علم فالمخطي يكون معذورا ويؤجر على اجتهاده. قد امرنا الله جل وعلا ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم في قصة إسلامه، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، فكل من عرف الحق ولم يتبعه فهو شبيه باليهود. أما النصارى فهم يتعبدون بضلال، فهم شبه بالصوفية والقبورية وغيرهم، ومن اتبعهم وصار له شبه بهم يكون منهم على حسب الحال. لهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، الناس ينظرون إليهم ويقتدون بهم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا والآخرة وفي القبر. ثم ذكر أن الله جل وعلا ذكر أهل الهدى في أول ما ذكره في كتابه جل وعلا بقوله أول سورة البقرة: فإنه ذكر فيها المؤمنين، وذكرهم في ثلاث آيات، ثم ذكر بعد ذلك الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 14 آية، ثم بعد ذلك ذكر اليهود في آيات كثيرة في أول سورة البقرة كلها. أخبر سبحانه أن المهتدي المفلح هو الذي اتبع صراط الله جل وعلا واتبع كتابه وسنة نبيه ثم قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر أخواننا صراطهم المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهنا في جائزة، نسأل حتى نأخذ الجائزة. السؤال نقول: معروف أن درجة القدر أربعة، زيد الدرجة التي صار فيها الخلق، ما هي الدرجات التي، ومن الذي أخل فيها؟ ما وجه المكان، ومن هم، من هم اللي خلوا فيه؟ من القدر؟ المعتزلة، المعتزلة ومن غيرهم؟ شارع تبع هم أبناؤهم، الأشاعرة أبناء المعتزلة. القدرية وجبرية، ثم خلوا بها القدر. طيب القدرية ماذا وجه الاختلاف على في المشيئة والخلق؟ وجه الاختلاف في هذا؟ لا، ايه قدرية خلها له على تركه. لا، قدرية أنا أقول وجه الإخلال بالمشيئة والخلق عند المعتزلة. نعم، هذا خلال بأي شيء، بدرجة الحي، بأي درجة، أي درجة؟ الله يعاون المنهول، أنا ما أدري وش الخلق، أي من كذا الخلق، درجة الخلق. طيب، والثاني المشيئة، خلال بأي شيء، هذا وش يسوي؟ يقول العبد، ايش يقولون في العبد؟ ماذا يقولون في العبد؟ يقول ما خلوا من درجة المشيئة، اي دعوة؟ واحد منكم يعرف، يعرف يتكلم. Oh, yeah.